قال: وقد تقرر قبل أن الشارع إن كان قاصدا لوقوع الرخصة فذلك بالقصد الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة. والذي يشبه هذه المسألة الحكيم إذا تعينت له في إنفاذ الحكم بينتان، إحداهما في نفس الأمر عادلة والأخرى غير عادلة، فإن العزيمة عليه أن يحكم بما أمر به من أهل العدالة في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال: ممن ترضون من الشهداء. فإن حكم بأهل العدالة أصاب أصل العزيمة وأجر أجرين، وإن حكم بالأخرى فلا إثم عليه لعذره بعدم العلم بما في نفس الأمر، وله أجر في اجتهاده، وينفذ ذلك الحكم على المتحاكمين كما ينفذ مقتضى الرخصة على المترخصين. فكما لا يقال في الحاكم إنه مخير بين الحكم بالعدل والحكم بمن ليس بعدل، كذلك لا يقال هنا إنه مخير مطلقا بين العزيمة والرخصة. فإن قيل: كيف يقال الحاكم؟ يقصد به القاضي هنا، يعني القاضي عنده بينة متيقن أنها صادقة، وبينة ظاهرها الصدق لكن لا يتيقن صدقها، فقد تكون في واقع الأمر كاذبة، فكلا البينتين هو يجوز له أن يحكم بها. فإذا حكمه بالبينة التي يعلم صدقها هذا عزيمة، وأما حكمه ببينة يظهر له صدقها ولكن هي في واقع الأمر قد لا تكون كذلك، هذا يكون بمثابة الرخصة. نعم. قال: فإن قيل: كيف يقال إن شرع الرخص بالقصد الثاني، وقد ثبتت قاعدة رفع الحرج مطلقا من القصد الأول كقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجاء بعد تقرير الرخصة. يعني هذا من المقاصد الأصلية الرئيسة وليس من المقاصد التبعية، نقصد رفع الحرج من المقاصد الضرورية وليس من المقاصد الحاجية أو التحسينية، فكيف تقول إن الرخصة هي مقصودة بالقصد الثاني لا بالقصد الأول؟ قال: وجاء بعد تقرير الرخصة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قيل: كما يقال إن المقصود بالنكاح التناسل وهو القصد الأول، وما سواه من اتخاذ السكن ونحوه بالقصد الثاني، مع قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقوله: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فنص على أن على التعليل بكونه يسكن إليها، ومع ذلك قلنا أن المقصود الأصلي هو التناسل بالنكاح وليس السكن، والسكن هو مقصد ثاني. نعم. قال: وأيضا فإن رفع الحرج نفسه عن المترخص تسهيل وتيسير عليه، مع كون الصوم أياما معدودات ليست بكثيرة فهو تيسير أيضا ورفع حرج. وأيضا فإن رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات، فلا تجد كلية شرعية مكلفا بها وفيها حرج كلي أو أكثري البتة، وهو مقتضى قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونحن نجد في بعض الجزئيات النوادر حرجا ومشقة، ولم يشرع فيه رخصة تعريفا بأن اعتناء الشارع إنما هو منصرف إلى الكليات. فكذلك نقول في محل الرخص: إنها ليست بكليات وإنما هي جزئيات كما تقدم التنبيه عليه في مسألة الأخذ بالعزيمة أو الرخصة. فإذا العزيمة من حيث كانت كلية هي مقصودة للشارع بالقصد الأول، والحرج من حيث هو جزئي عارض لتلك الكلية إن قصده الشارع بالرخصة فمن جهة القصد الثاني، والله أعلم. نعم. قال: المسألة الحادية عشرة: إذا اعتبرنا العزائم من الرخص وجدنا العزائم مضطردة مع العادات الجارية والرخص جارية عند خراق تلك العوائد. هذه المسألة كأنه يريد أن يصحح بها إطلاق الرخصة عند بعض يعني